يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وقت فإن فما لكم منه صفا. جاءت قديمة جرات من نوركم قد جفل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العبا حر كلهم في وصل أبطال إنه لم نعرفا. والله لو ماء البحار لجمعها كان الإجازة لوصف أحمد ما كفا. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للنجر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيني أن الأمر يختفى نوره لكن نور محمد لم يختفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات بينات في الكتاب آية تبارك وتعالى يدعو علينا ذلكم العالم القرآني إذا عين نجم القراء بنطق والعالم الإسلامي كله. فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الصحراوي، القارئ بتحالي الإذاعة والتلفزيون العربي، المهم الناطقية مركز المنصورة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Thank you. النبي. اذكر الله لا اله الا الله الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله الله الله. Thank you. Oh, الله جمال النبي محمد. اصبر يا ثاني النبي يا محمد. لا يا مولانا ما شاء الله عليك ما شاء الله. طلع الناس كتير يا استاذ. الله اكبر. Yeah. يبنى يا رب تقلل الزواج طبعا كلما